بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة 7 من الهجرة، وبعث في خلال ذلك عدة سرايا، وهك بعض تفصيلها. أولا، قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد الرجوع من هذه الغزوة، يعني غزوة ذات الرقاع، بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة، أقام فيها إلى شوال من نفس السنة، السنة 7 من الهجرة، بعث خلال هذه الأشهر القليلة عدد من السرايا والبعوث عليه الصلاة والسلام. وغزواته وسراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم إما لتأديب من نال من المسلمين كغزوة بدر، وإما للدفاع عن المسلمين كغزوة أحد، وإما لصد من علم صلى الله عليه وسلم أنه يجمع الجموع لغزو المدينة، وإما للأخذ بالثار ممن أساء إلى المسلمين أو قتل منهم أناسا، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية من أجل الأخذ بالثار. نعم. أولا، سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد في صفر أو ربيع الأول سنة 7 من الهجرة. كان بني الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعث هذه السرية لأخذ الثار، فشنوا الغارة في الليل، فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم، وطاردهم جيش كبير من العدو، حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين، ونجح المسلمون في بقية الانسحاب. هذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ بالثار ممن قتل أناسا من الصحابة رضي الله عنهم، فشنوا عليهم الغارة واستاقوا منهم نعما كثيرة، وقتلوا من قتلوا ورجعوا إلى المدينة. وفي أثناء الطريق لحقهم الجيش من قبل العدو بكثرة وغزارة، لكن الله جل وعلا سلم بأن أرسل سيلا عظيما حال بين الفريقين حتى نجا الفريق الإسلامي وتوجه إلى المدينة بما معه من الغنائم. نعم. ثانيا، سرية حسمة في جماد الثانية سنة 7 من الهجرة، وقد مضى ذكرها في مكاتبة الملوك. هؤلاء الذين اعترضوا طريق دحية الكلبي حينما جاء من عند قيصر الروم ومعه الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، اعترضوه هؤلاء وقطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية بالأخذ بالثار ممن أساء إلى دحية الكلب. نعم. ثالثا، سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة في شعبان سنة 7 من الهجرة، ومعه 30 رجلا كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار، وأتى الخبر إلى هوزان فهربوا، وجاء عمر إلى محله فلم يلقى أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. هذه السرية بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30 من الصحابة رضي الله عنهم، وكانت طريقتهم أنهم يمشون في الليل ويستخفون بالنهار حتى لا تتحكم أو تستولي عليهم الأعداء أو تغلبهم. فلما وصلوا إلى المكان الذي وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كان الخبر قد سبق إلى أهل المكان ففروا وتركوه، أقام عمر رضي الله عنه من معه في محلهم أياما ولم يلق أحدا ورجع إلى المدينة رضي الله عنه ومن معه. نعم. رابعا سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك في شعبان سنة 7 من الهجرة في 30 رجلا خرج إليهم واستاق الشاء والنعم ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل فرموهم بالنبل حتى فنى نبل بشير وأصحابه فقتلوا جميعا إلا بشير فإنه ارتس إلى فدك فأقام عند يهود حتى برأت جراحه فرجع إلى المدينة. هذه السرية استاقت ما استاقت من النعم والشاء لكنهم الأعداء لحقوهم وأحاطوا بهم وتحاربوا وإياهم وتضاربوا بالنبل فنفد ما مع الصحابة رضي الله عنهم من العدة فاستولى عليهم المشركون وقتلوهم ولم يتركوا منهم إلا قائد السرية بشير ترى كأنه مات كأنه قتل وهو فيه حياة فلما انفكت المعركة انسحب رضي الله عنه وبقي في مكان عند اليهود الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد حتى برئت جراحه ثم عاد إلى المدينة. خامسا سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة 7 من الهجرة إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة في الميفعة وقيل إلى الحرقات من جهينة في 130 رجلا فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد مرداس بن نهيك بعد أن قال لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب. هذه السرية بقيادة غالب بن عبد الله الليثي في رمضان فغنموا من هذه السرية حصلوا على غنائم كثيرة فيها وفيها قتل أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رجلا بعدما قال لا إله إلا الله. أسامة رضي الله عنه رفع عليه السيف ليقتله فقال الرجل لا إله إلا الله فأهوى بالسيف أسامة رضي الله عنه وقتله فعلم أصحابه بذلك وتأثروا أثرا كبيرا قالوا كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله. قال ما قال لا إله إلا الله مسلما وإنما عياذا من السيف خاف لما رأى السيف. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يخفون عنه أمرا عليه الصلاة والسلام ليوجههم قالوا له إن أسامة وكان أحد أفراد الجيش ولم يكن قائدا في ذلك السرية قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قالها خوفا من السيف يا رسول الله قال أشققت عن قلبه هل تدري ما موقفك ماذا تقول إذا جاءتك لا إله إلا الله يوم القيامة. وأنبه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التأنيب حتى قال أسامة رضي الله عنه وددت أني أسلمت يومئذ وددت أني الآن دخلت بالإسلام وسلمت من قتل هذا الرجل لأن قتل الرجل وقال مسلما شأنها عظيم وخاصة إذا كان في القتال بين المسلمين والكفار وهذا رجل ظاهره الإسلام فلا يحل قتله. لكن أسامة رضي الله عنه اجتهد وظن أنه قالها خوفا من السيف فقط ولم يكن مسلما فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التأنيب حتى ندم رضي الله عنه على ذلك. نعم. سادسا سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة 7 من الهجرة في 30 راكبا وذلك أن أسيرا أو بشيرا ابن الزرام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين فأخرجوا أسيرا في 30 من أصحابه وأطمعوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر فلما كانوا بقرقرة نيار وقع بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه وأصحابه 30. هذا كان يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ومعه 30 من الصحابة رضي الله عنهم. فلما وصلوا إليه استدرجوه بالحيلة ليخرجوه من عند أصحابه، قالوا تلحق لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليك على خيبر يؤمرك عليها، فأخذوه لأجل أن لا يجمع الجموع. وفي أثناء الطريق حصل بينهم مخالفات ومنازعات فقتلوه وأصحابه لأنهم كانوا في عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سابعا، سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار بالفتح، أرض لغطفان وقيل لفزارة وعذرة، في شوال سنة 7 من الهجرة، في 300 من المسلمين، للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة، فساروا الليل وكمنوا النهار، فلما بلغهم مسير بشير هربوا، وأصاب بشير نعما كثيرة وأسر رجلين، فقدم بها إلى النبي صلى الله إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما. وهذه السرية بقيادة بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تجمعات يريدون غزو المدينة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا رضي الله عنه ومعه 300 لأنهم كثر الأعداء، فحصل بينهم وبين بشير مناوشات ونال منهم مغانم كثيرة وأسر رجلين أخذهما معه إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلما. والهدف من القتال كله هو الدعوة إلى الإسلام، فإذا أسلم المرء حقن دمه وحصن ماله. نعم. ثامنا، سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة، ذكرها ابن القيم في سرايا السنة 7 قبل عمرة القضاء، وملخصها أن رجلا من جشم ابن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حدرد مع رجلين، فاختار أبو حدرد خطة حربية حكيمة وهزم العدو هزيمة منكرة واستاق الكثير من الإبل والغنم رضي الله عنه، تحيل عليهم حتى هزمهم ونال منهم مغانم كثيرة. نعم. عمرة القضاء، عمرة القضاء هذه في السنة 7 من الهجرة، مقابل بعد سنة من صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش، وممثل كفار قريش في هذا الصلح سهيل ابن عمرو، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذه السنة ويعتمر من السنة القادمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة في حدود 1400 أو 1500 من الصحابة رضي الله عنهم محرمون، جاءوا بقصد العمرة فصدهم المشركون وقالوا لا تدخلون علينا عنوة، وكانت مكة لا يمنع عنها أحد لا مسلم ولا كافر، ومن أتاها دخل سوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة، فصدوه ومنعوه وهو محرم ومعه الهدي، كل هذا من عنجهية وغطرسة كفار قريش يقولون ما تدخل علينا عنوة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة رضي الله عنهم معه على أن يدخلوها على كفار قريش، وليكن ما يكون، إن كان النصر من الله جل وعلا فهو المؤمل وهو الذي يريدونه، وإن كانت الشهادة فهم على خير، حتى عزم على ذلك وبايع عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بيعة الرضوان تحت الشجرة لما قيل له إن رسولك الذي أرسلت قتله كفار قريش عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في الحديبية ولم يرغب الدخول إلى مكة بدون موافقة كفار قريش خشية أن يكون فيه قتال وإراقة دماء، فهو تعظيما لبيت الله الحرام صلوات الله وسلامه عليه عسكر هناك، وأخذ صلى الله عليه وسلم يرسل من عنده لكفار قريش، وكفار قريش يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فممن أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأشيع لما وصل إلى مكة وتأخر مجيئه أنه قتل، مع أنه رضي الله عنه لم يقتل، وقد عرض عليه كفار قريش أن يطوف بالبيت فأبى رضي الله عنه، قال حتى أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن أطوف وقد صددتم محمدا صلى الله عليه وسلم فلا. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فكأن كفار قريش شعروا بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول، فكانوا يرسلون من واحد إلى واحد، وفيهم من العنجهية والغطرسة والجهل الشيء الكثير. لكنه لما أدركوا أن النبي عازم على الدخول وخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أرسلوا سهيل بن عمرو، وكان رجلا حازما عاقلا مدركا رضي الله عنه، وكان في وقت إرساله كافر، لكن الله جل وعلا هداه للإسلام فأسلم فيما بعد. فلما أقبل سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: من أدركه قال: هذا سهيل بن عمرو. قال: سهل أمركم. تفاعل صلى الله عليه وسلم باسمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال ويكره الطيرة، والطيرة محرمة التي هي التشاؤم، يعني كان يخرج الإنسان فيصادف رجل أعور أو أعرج أو أعمى أو ذاعاها فيرجع، يقول: خلاص هذا يوم مشؤوم، هذا محرم ولا يجوز. لكن إذا خرج وسمع يا رابح أو يا سعيد أو نحو ذلك من الأسماء الحسنة تفاءل، والتفاؤل حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال ويكره الطيرة. فلما أقبل سهيل بن عمرو حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناقشة ومجادلة في إبرام الصلح، فأبرمه صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الصلح في غضاضة على المسلمين، ولم يرضى به كثير من المسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام قبله لما فيه من تعظيم بيت الله عن أن يراق فيه الدماء، ولما أطلعه الله جل وعلا عليه من أن هذا الصلح فيه نصر عظيم. وفعلا سماه الله جل وعلا فتحا في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال عمر رضي الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم هو فتح، وهو حقيقة فتح، فتح وإن لم يدخلوا مكة لكن الله جل وعلا فتح لهم، واتسعت دائرة الإسلام ورقعة الإسلام، وكثر الداخلون في الإسلام. لما أمن صلى الله عليه وسلم من جهة قريش تفرغ إلى الدعوة إلى الله في أنحاء ما حول المدينة، فتكاثر المسلمون ودخلوا في دين الله أفواجا. وكما أنه لما جاء إلى غزوة الحديبية أو صلح الحديبية أو عمرة الحديبية كان معه ما بين 1400 و1500 حصيلة المسلمين من أول الأمر إلى السنة السادسة من الهجرة. وبين السنة السادسة من الهجرة والسنة الثامنة في فتح مكة كان معه من الجيش 8000. كل هذا الفرق خلال هذه السنة وشيء، أقل من سنتين. فسماه الله جل وعلا فتحا، ودخل الناس في الدين بكثرة، وآمن صلى الله عليه وسلم من ناحية قريش. ومن بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في السنة السادسة ولم يعتمر وهو محرم ومعه الصحابة، ويعتمر في السنة السابعة، يعني بعد سنة من الآن، هذا تحكم كفار قريش، فقبله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في ذي القعدة من السنة السابعة بعد تمام سنة من صلح الحديبية جاء صلى الله عليه وسلم معتمرا. نعم، عمرة القضاء، وتسمى عمرة القضاء وعمرة القضية، يعني عمرة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرته التي أحرم بها في السنة السادسة، وعمرة القضية أي التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش، يعني صالحهم على هذا. نعم. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرة. المعلوم أن شهر ذو القعدة هو أول الأشهر الحرم، الحرم شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر محرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية فخرجوا إلا من استشهد إلا من استشهد يعني من مات منهم رضي الله عنهم. نعم. وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. كانوا اللي في عمرة الحديبية كانوا 1400 أو 1500 ما بينهما. وخرج معه بعد السنة 2000 من الرجال دون النساء والصبيان. واستخلف على المدينة عويف أبا رهم الغفاري. كان عليه الصلاة والسلام دائما إذا خرج من المدينة أمر عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم يستخلفه عليها يتولى أمورهم. وساق 60 بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب. ساق 60 بدنة هدي يعني 60 بعير عليه الصلاة والسلام. وهو في حجة الوداع أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. نحر بيده الشريفة 63 بدنة ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100. فكان يهدي صلى الله عليه وسلم يهدي لمكة ويطعم منها من أراد الأكل من الفقراء والمساكين وغيرهم، لأن الهدي هدي التطوع كل يأكل منه مثل هدي التمتع والقران، بخلاف هدي الجبران فهو خاص بالفقراء، لأن ما يهدى إلى مكة أنواع، هدي واجب وهذا خاص في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، سواء كان واجب هدي تمتع أو قران أو هدي جبران. وهدي تطوع يصح في كل ما يستفاد منه، يهدي مثلا رز يوزعه على الفقراء، يهدي دراهم، يهدي مثلا أطعمة أكسية ملابس أواني، كل شيء يصح. يهدي مما يؤكل لحمه من غير الإبل والبقر والغنم يصح. هدي التطوع يصح في كل شيء، وإذا كان من بهيمة الأنعام فلا يشترط له سن معينة، لو أهدى عناق مثلا صغيرة فلا بأس، لكن هدي التمتع والقران وهدي الجبران مثلا لا بد أن يكون بسن معينة. وهدي التطوع يصح في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى في صلح الحديبية عددا من الإبل، وفي هذه القضية عددا من الإبل، وفي حجة الوداع 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. نعم. وسوق الهدي ليشعر به كفار، أولا تعظيما لبيت الله وتقربا إلى الله جل وعلا، ثانيا ليشعر كفار قريش أنه جاء معتمرا مهدي ما جاء مقاتلا. وساق 60 بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة، ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية. كان عليه الصلاة والسلام عنده من الحزم الشيء الكثير والاحتياط وإساءة الظن بالكافر أيا كان، فهو عليه الصلاة والسلام متفق مع كفار قريش على أنه يعتمر في السنة القادمة مثلا ويأتي محرم، لكن خشي صلى الله عليه وسلم من نقضهم العهد، ويتحدثون بينهم يقول ظهرتهم بمحمد ومن معه ليس معه إلا ملابس الإحرام، والكافر لا أمانة له ولا ذمة له ولا دين له، يخشى منهم صلى الله عليه وسلم النقض، فاحتاط صلى الله عليه وسلم أحرم وساق الهدي وأخذ السلاح معه صلى الله عليه وسلم خشية أن يغدروا به عليه الصلاة والسلام. نعم. خشية أن يقع من قريش غدر، فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح وخلف. هذه آلات الحرب، الحجف والمجان هذه أشياء يستتر بها، تجعل بمثابة الستر عن ضربات العدو، يعني يجعلها أمام وجهه مثلا وهو يضرب حتى ما يصاب من قبل العدو. نعم. جعلها دون مكة، ما دخل بها صلى الله عليه وسلم مكة وإنما جعلها دون مكة وجعل عندها 200 رجل من الصحابة رضي الله عنهم بمثابة الحرس وبمثابة أنه إذا أرادها لو حصل ما كان يخشاه عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم فأتوا بها بسرعة، بخلاف ما لو كانت أسلحته في المدينة تتأخر ما وصلت، فإذا بها قريبة منه صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها يتركها وحدها أو يضعها في مكان وعندها رجل أو رجلان يخشى من كفار قريش أن يعلموا بهذا فيقير على الرجال، فجعل عندها 200 رجل عليه الصلاة والسلام. نعم. وخلف عليها أوس بن خولاء الأنصاري 200 رجل ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وكان رسول الله سيوف فقط بالقرب، يعني القرب قرب السيف يعني غمده، غمد السيف يعني ما كان مسلول ومشعر بأنه سيقاتل، لا كان معه معلق وهو في جفله، يعني إن حصل ما حصل وإذا السيف قريب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصوى، والمسلمون متوشح السيوف محجقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من كفار قريش. وخرج المشركون الى جبل، يعني يلبون انهم جاءوا معتمرين ما جاءوا لقتال. وخرج المشركون الى جبل قعيقعان، الجبل الذي في شمال الكعبة، هذا الذي امامي الان هو جبل قعيقعان في جهة شمال الكعبة. والجبل الذي خلفنا جبل أبي قبيس الذي قال عنه ملك الجبال عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما أغاضوا النبي صلى الله عليه وسلم وأغضبوه وآذوه أشد الأذى، قال إن الله أرسلني إليك أن تأمرني بما شئت، مرني يا محمد بما شئت، لأن الله أمرني بأن أطيع أمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هذه الجبلين أطبقها عليهم أهلكهم جميعا. فحلم صلى الله عليه وسلم وقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فهو رؤوف رحيم حتى مع الكفار والمشركين الذين آذوه أشد الأذى عليه الصلاة والسلام، كان يمسح الدم عن وجهه وهو يسيل بالدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني اعذرهم يا ربي لا تمقت بهم، يا ربي لا تسرع بعذابهم، وهم أذوه أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. كفار قريش خرجوا إلى الجبل لأجل أن يطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهم يطوفون بالبيت ولا يقربوا منهم، وهم قيل لهم بشروا بأنه يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، لأن اسم المدينة قبل أن يهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، وقالوا يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ناس هزالة مرضى، فارتفعوا على الجبال ليروا هؤلاء المرضى، فجاء الخبر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالاضطباع والرمل، هذه سنة اتخذت سنة بعد ذلك، عند أول ما يقدم الإنسان إلى مكة في أي نسك حج أو عمرة يطبع ويرمل، الاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، والرمل أن يسارع الخطى مع المقاربة، فرأى كفار قريش هؤلاء مطبعون يرملون فتعجبوا ولام بعضهم بعض، قالوا قلتم لنا يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، رأينا أناس كالغزلان ما رأينا ناس وهنتهم حمى يثرب، راس شيطين أقوياء يرملون وهم مطبعون، فغاض هذا كفار قريش، فأصل مشروعيته والله أعلم لإغاظة كفار قريش لما قالوا إن محمدا ومن معه قد وهنتهم حمى يثرب. نعم. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان الجبل الذي في شمال الكعبة ليروا المسلمين وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرسلوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أي أمرهم أن يرسلوا الأشواط كلها إلا الإبقاء، وإنما أمرهم بذلك ليرى المشركين قوته. وكما يمشوا بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود يكون مشي، لأنهم يكونون قد اختفوا عن كفار قريش الذي في جبل الشمالي، هذا ما يرونهم، فيريد منهم يريد لهم الراحة عليه الصلاة والسلام، يمشوا بين الركنين، وبعد الحجر الأسود إلى الركن اليماني يكون رمل بالطباع، والاطباع مستمر إلى نهاية الطواف، والرمل في ثلاثة الأشواط، ثم جعل في الأشواط كاملة، ثلاثة الأشواط كاملة سنة الرمل، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية. كما أمرهم بالاطباع أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى، ودخل عليهم يعني خوفا عليهم من التعب. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف وطاف المسلمون، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف. يرتجز يعني يقول من شعره رضي الله عنه، لأنه شاعر فهو من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكي رضي الله عنه وأرضاه، ويقول كلاما جيدا لطيفا، وكان يتخلص إذا حجر في أمر ما رضي الله عنه، فمن تخلصه رضي الله عنه أنه كان له أمة ووقعها، فغضبت الزوجة غضبا شديدا، كيف تواقع أمتك، فاعتذر إليها بأنه لم يفعل، فألحت أنه فعل، ثم قالت له إن كنت لم تفعل فاقرأ علي قرآن، فقيها تعرف أن الجنب ما يقرأ قرآن، وهو الآن حقيقة جنب ما يستطيع أن يقرأ قرآن، وهي ألحت عليه إما أن يقرأ وإلا يعترف أنه أتاها. فذكر رضي الله عنه وقال نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهدت بأن وعد الله حقا وأن النار مثوى الكافرين، وأتى بشيء من أبيات رضي الله عنه فرضيت وسكتت، يوريها كأنه قرآن وهو ليس بقرآن، وإنما هو من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. نعم. وفي حديث أنس فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، يعني ينكر عليه عمر رضي الله عنه، يقول بين يدي الرسول وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. يقول هذا الكلام يسمعونه، لأنهم يدركون معنى الكلام، هذا الكلام يسمعونه أشد عليهم من الرمي بالرصاص، يعني يؤذيهم أشد، لأن فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الله جل وعلا ولدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يغيظ الكفار. قال خل عنه يا عمر، فلهذا وهو أشد عليهم من نضح النبل. نعم. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجرد من كذا وكذا. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة. فيستحب نحر الهدي لمن أهدى في العمرة في المروة، ومن أهدى في الحج في منى، ومنى ومكة كلها منحر، لكن الأفضل في نحر هدي الحج منى، والأفضل في نحر هدي العمرة عند المروة. وقد وقف الهدي عند المروة قال هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر. كل فجاج يعني طرق مكة، بأي مكان تذبح ما دمت ذبحت في الحرم فهو مكان للذبح والحمد لله. فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم ففعلوا. ثم إنهم لما هؤلاء الذين معه قضوا عمرتهم رضي الله عنهم أرسلهم إلى السلاح الذي جعله في يأجج، وليأتي أولئك محرمون ليقضوا عمرتهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. يعني تمت المدة، لأن الاتفاق في الصلح على أنه يأتي من العام القادم معتمرا يقيم بمكة ثلاثة أيام فقط لا يزيد عليها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالسرف فأقام بها، ولما أراد الخروج من مكة يكفي. ويأتي بقية الكلام على ما حصل في العمرة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.